استغفر الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أيها الأخوة الكرام، في سورة السجدة وصلنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يتحدث الله سبحانه وتعالى عن حال المجرمين يوم القيامة الذين عصوه وعصوا رسله، فيقول أنهم منكسي الرؤوس، يعني من الذلة ناكسوا رؤوسهم. النكوس كما تعرفون يعني هو تنزيل الرأس، المنكس ينزل رأسه، فهو من ذلتهم حتى لا يستطيعون أن يرفع رؤوسهم بين يدي الله. يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، عرفنا الحق وأبصرنا وسمعنا، فرجعنا يعني مرة أخرى إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون. وكما لا يخفاكم لا يمكن الرجوع، خلاص إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ويستخدمون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا رجوع بعد الموت. يقول الله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، أن يكون هناك مؤمنون وغير مؤمنين، أن يكون هناك حق وباطل، أن يكون هناك يعني هذا المدافع عن الحق والباطل وبين الإسلام والكفر، هكذا يعني تقوم الدنيا. لكن كل قد اختار ما أراده، والله تعالى جعل الإنسان الاختيار حتى يعرف ما هو الحق وما هو الباطل. فالله تعالى يعاتبهم ويقول لهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني ذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يوم القيامة. إنا نسيناكم، ونسيناكم هنا بمعنى تركناكم، والله تعالى لا ينسى، ومعنى النسيان الترك، فإذا جاء النسيان بحق الله سبحانه وتعالى فهو بمعنى تركناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا، يمدح الله تعالى هؤلاء، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هؤلاء هم أهل الثناء، والله تعالى وصفهم بالإيمان الصادق. أيضا من صفاتهم قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وهذا تصوير عجيب، يعني التجافي الابتعاد، ففلان يتجافى عن فلان يعني ابتعد عنه، يعني كأنهم وهم نائمون على مضاجعهم كأن بدنهم وأبدانهم تنفر من الفراش وتتجافى عنه، كأن بينهما عداوة، يعني كان سبحان الله من حرصه على قيام الليل وخوفه أن يضيع الوقت بدون قيام الليل كأن بينه وبين الفراش عداوة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إذن هو صاحب قيام الليل يدعو الله خوفا وطمعا، وأيضا متصدق ومما رزقناهم ينفقون. فالذي يجمع هذه الصفات، الله تعالى قال عن جزائه، قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فما تقر به الأعين من ما يحبه الإنسان سيجده بين يديه يوم القيامة جزاء من الله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يمكن يستوون عند الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان منزلتهم وجزاؤهم وعطاهم أعظم لا شك. ثم فصل الله تعالى قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. المأوى يعني المسكن الذي يأوي له الإنسان، يعني يرجع له، فسماها الله جنة المأوى لأن الناس خلاص من يستقر فيها يأوي ولا يريد الخروج منها أبدا. فلهم جنات المأوى الذين آمنوا الصالحات نزلا بما كانوا يعملون. النزل ما يقدم للضيف، فهذه ضيافة الرب الكريم سبحانه وتعالى وهي الجنة، نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه النار التي كنتم تنكرونها وتكذبون بها، نسأل الله يعافينا وإياكم من حال هؤلاء. انتهينا من تفسير وجه بهذا، انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يجعل هذا اليوم يوم مباركا علينا وعليكم، صلى الله وسلم على نبينا.